الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الصحيح يشتمل على ثلاث جمل، أولها وأعظمها تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل هي مراقبة الله والخوف من الله عز وجل. فالمسلم يراقب الله في أقواله قبل أن يتكلم، هل هذا الكلام يرضي الله عز وجل؟ هل هذا الكلام يقربني إلى الله؟ هل هذا الكلام الذي سأتكلم به هل ينفع الناس؟ إن كان يقرب إلى الله وينفع الناس فتكلم به، وإن كان كلام يبغضه الله ويضر الناس فابتعد عنه. فالمسلم يتقي الله في أقواله، كذلك يتقي الله في أفعاله. هل هذا الفعل الذي سأفعله هل يقربني إلى الله؟ إن كان نعم فافعل، وإن كان لا فأحجم وابتعد. إذن اتق الله حيثما كنت، يعني راقب الله عز وجل أينما كنت، سواء كنت أمام الناس أو كنت لوحدك. فكما تراقب الله في أقوالك وفعالك أمام الناس، كذلك راقب الله عز وجل في أقوالك وفعالك في خلواتك وأنت لوحدك. فأعظم وصية وصى الله عز وجل بها هذه الأمة والأمم التي كانت من قبل هي تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمخافة الله عز وجل تورث الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مهما راقبت الله فلابد من البشر أن يقع في الخطأ، كل ابن آدم خطأ كما يقول عليه الصلاة والسلام. فالخطأ أمر وارد وأمر حتمي في جميع أبناء البشر. أبونا آدم أبو البشر وهو في الجنة عصى الله عز وجل، فعصى آدم ربه فغوى. لكن ماذا فعل آدم؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تاب إلى الله وقبل الله توبته. ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، أي تمحو ما قبلها. فالإنسان إذا أخطأ فماذا يفعل؟ مباشرة أتبع الخطأ، أتبعه بحسنة. كيف حسنة؟ أستغفر، توضأ، صلي ركعتين، اذكر الله، اقرأ قرآن، تصدق، افعل أي فعل خير تمحو الحسنة، تمحو السيئة. وكما في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا يقول الله عز وجل للملك الذي يكتب السيئات انظره 6 ساعات، يعني السيئة لا تكتب عليك لمدة 6 ساعات لعله يتوب. فإن تاب لم تكتب، وإذا لم يتب فإنها تكتب عليه. النقطة الثالثة والأخيرة قال وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. الأخلاق من أسباب دخول الجنة، كما قال بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، وقال وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه. فحسن الأخلاق أيها الإخوة والأخوات هذا عمل جليل. كيف أنا تكون أخلاقي حسنة؟ بمعنى الأخلاق الحسنة أني أظهر من أقوالي وأفعالي ما يحبه الناس لي، وأمسك عن الناس شري، شري من اللسان وشري من الأفعال. فالناس يحبون الكلام الطيب، إذا أنا آتي لهم بالكلام الطيب. الناس يكرهون الكلام السيء، إذا أنا أبعد عن الكلام السيء. الناس يحبون فعل الخير، إذا أنا أفعل لهم الخير بقدر ما أستطيع، أخدمهم بقدر ما أستطيع. فهذه الأخلاق الحسنة. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق. وسئل عليه الصلاة والسلام من عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتقي الله سرا وعلانية، وكذلك أن يجعلني وإياكم ممن يتبع السيئة الحسنة، وكذلك ممن يحسن الله أخلاقهم.